نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض يقول فيه: لقد كرم الله تعالى بني آدم وعظم الشرع حرمة النفس واعتنى بها وخص بالرعاية والعناية كبار السن، فحث على احترامهم وعلى توقيرهم ورعايتهم والبر بهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويوقر كبيرنا. هل من توجيه سماحة الشيخ في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن من أخلاق الإسلام إكراما وإن من أخلاق الإسلام إكراما ذوي الشيبة المسلمين ومعرفة قدره والرحمة والشفقة به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذوي الشيبة المسلمين وحامل القرآن غير الغالي والجفي والجافي. فذو السن القديم له حقا علينا أن نراعي سنه ونقدر قدره ومكانته، نرحم كبره وضعفه ونحسن إليه. في الحديث: من لم يوقر كبيرنا وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فكبير السن له عليك حق إكرامه، تقديم مجلس، السماع لقوله، خدمته إن قدرت، قضاء حاجته، مساعد في أموره. هذا كله من أخلاق المسلمين وأعمالهم الطيبة. وعدم الاحترام الكبير وتقديره نقص في حقها الإسلام. فالشباب ينبغي يحترم كبارهم ويحسن إلى كبارهم، بمعنى لا يرفع الصوت عليهم ولا يسبونهم ولا يهينونهم ولا يحتقرونهم ولا يخذلونهم، بل يقف مع موقف المحبة والشفقة والرحمة والإحسان، يذكرون قدم السن وكبر العمر وأن الأخطاء قد تقع من هذا الكبير لأنه ضعفت قوته وقل تفكيره. والله يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ويقول جل وعلا: لكي لا يعلم بعد من بعد علم شيئا. والله خلقكم يتوفاكم ومنكم من يرد العمر، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فكبير السن يقل علمه وتقل معرفته ويكثر خطأه وزلله ولا يتحمل جميع كثير من الأشياء. فأعرف له حقه وضعفه وراعي ذلك الأمور منه، فلا تؤاخذ بما زل بلسانه وبما تنطق به، لأن التفكير قل والإدراك ضعف، فعليك أن تراعي هذا الجانب منه، فإن هذا من أخلاق المسلمين. واذكر أنك اليوم شاب أو كهل، وغدا ستكون شيخا كبيرا، ويمر بك من الهرم والكبر وآثارها ما مر بمن قبلك، فتذكر ذلك لتعود على هذا الكبير بالإحسان والشفقة، لا سيما الأبوين، فالأبوين حق كبير. والله يقول: إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا. فالأم لها حق كبير، والأب له حق كبير عظيم، لا سيما كبر سنهما وضعف قوتهما. إخوانك الأكبر منك لهم عليك حق أن تحترمهم وتكرمهم وتعرف لهم كبرهم ومنزلتهم، فإنك إذا أكرمت الكبير فهيأ الله لك من يكرمك بعد حين ويرحم بك بعد حين، فتغتر بشبابك وقوتك ونشاطك وسلامة فكرك وقوة إدراكك. اعلم أن هذه الأمور سيمر عليها الهرم كما مر على من قبلك، وستعود بعد حين من قوة ضعف ومن نشاط إلى عجز ومن إدراك إلى قلته وإلى آخر ذلك. إذا عرفت ذلك فكن بالكبير رحيما محسنا، لا تزعجه ولا تنهره، واحترمه وتحمل منه بعض الأشياء، فذاك خير لك. أسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: من أمن أحدا على توزيع زكاة ماله و ووجد من المحتاجين من يقول إنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل له أن يعطيه منها؟ الأصل أن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد. ولما رأى مع الحسن تمرة من الصدقة أخذ كخن كخن وقال إن آل بيت لا تحلنا الصدقة. إذن فبني هاشم لا يعطون من زكاة المال ولا من الصدقة، إنما يعطون من التبرعات العامة. لكن إذا تعطل نصيب الفيء ولم يكن لهم من الفيء شيء يغنيهم عن هذا، فأوضع بعض العلماء جواز إعطائهم عند المصلحة، لأن الأصل يعطون من الفيء أو من خمس الفيء ما يغنيهم. فإذا لم يكن كذلك جاز أن يأخذوا من الصدقة لدخول بعموم قوله إنما الصدقات للفقراء. أحسن الله إليكم. ويسأل يقول: هل للمسلم أن يقتطع جزءا من زكاة ماله للسنة القادمة التي لم تحل بعد ويوزع منها حسب الاحتياج، فإذا تمت السنة وزع ما بقي؟ الأصل إن الزكاة تدفع على الفور وتعطى الفقراء بالحال ولا يتأخيرها، فمتى حان وقتها ومضى الحول وجب إخراجها في وقتها وإعطاءها الفقراء، وتأخيرهم وتأخير إخراجها عن مستحق ظلم الفقراء، فالواجب إخراج فورا وتوزيعها على المستحق الاستطاعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل أخونا أبو مالك يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يقول بعد تبشيره بمقعده من الجنة: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يقول: أشكل علي كيف يرجع المؤمن إلى ماله بعد قيام الساعة؟ الله أعلم أن قوله أرجع إلى أهلي ومالي المراد بالأهل بالمال العمل الصالح الذي عمله في ماله، لأن في الحديث يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، يرجع اثنان، يرجع الأهل ويبقى العمل. فالله أعلم أن قوله رد إلى أهلي ومالي، فأن الأهل فإن المال هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي عملها في ماله وينتظر جزاءها من رب العالمين. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. هذا المستمع رمز لاسمه بميم حا يقول: هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جمعية تحفيظ القرآن أو إلى أي شخص مسكين وجزاكم الله خيرا؟ الله يقول في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين. فإذا كان الجمعية فيها مساكين فقراء مستحيل الصدقة، دفع ليوزعوها على أولئك الفقراء، فهي للفقراء لا للجمعية، للمساكين سواء في هذه الجمعية أو في غيرها، المهم أن يكونوا مستحقين لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا محمد من اليمن، أخي الكبير توفي قبل 6 أشهر بسبب خلاف بين قبيلتين، فسألت أحد أصدقائه عن أعماله فأجابني أنه كان مقصرا في الصلاة ولم يصم 3 رمضانات، وأخبروني بأنه لم يرتكب أي معصية، فهل علي أن أصوم عنه ما فاته من الصوم، وماذا علي أن أفعل من صالح الأعمال؟ يقول: هل أصوم عن هذه الرمضان؟ إخواني، صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي يبني الإسلام عليه، والركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي عبادة بدنية يجب أن يؤديها بنفسه، لأن عبادة بدنية يجب أن يؤديها بنفسه، لأن ترك للشهوات فيجب أن يقومها بنفسه. لكن إن تركها لمرض كمرض ملازم لأجل الصيام أو كبر، فالله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة إذا عجز عن الصيام أطعم وكفاهما إطعام عن الصيام. أما إن ترك رمضان تعمدا بلا عذر شرعي ومات وقد مضى 3 سنوات ولم يصمها مع قدرته وصحة بدنه وعافيته، هذا يسأل الله أن يعامل بالعفو، ما أغصهم على ما ينفعني، أنا عباده مبطل بها وقد تركها مع القدرة عليها. لو كان ترك العذر سفر أو مرض ونحو ذلك يمكن، أما شخص أدرك ثلاث رمضانات ما صام أبدا، ما صام مع قدرته وتمكنه من القضاء مع قدرته وتمكنه من الصيام، فالذي يظهر أن القضاء وأن القضاء أن صومها لا ينفع شيء، لأن هذا أمر مطال بنفسه وقد تركه من غير عذر ولا عذر يعذر به. فوالله ظلي والله أعلم أن القضاء هنا لا ينفع، لأنه لم يكن هناك عذر يمنع، إنما التكاس والتهاون بهذا الركن العظيم، وإلى الله مصيره. إذا ما صلى لله هو قادر متمكن الصلاة، ما صلى لله أشهر وسنين، ما صلى لله ولا تاب من هذا العمل، فلا تقص الصلاة عنه. كذلك الصيام أيضا، الصيام لا يصام إلا عن مريض، إلا ما يصام الصيام ما يصام إلا عن إنسان ترك أيام رمضان وتمكن منه ولم يقضي، هذا على قول نهي صام على الحديث من مات ويصيام صام عن وليه. أما إنسان أدرك رمضان صحيحا مقيما صحيحا مقيما وما صام رمضان مع القدرة والتمكن، فأنا اللي يظهر لي أن عدم الصيام عنه ويترك أمره إلى الله، والله أعلم بحاله. سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا دخلت مع الإمام وقد فاتتني ركعة وجلس الإمام للتشهد، فهل أقرأ التشهد معه أم أكتفي بالجلوس فقط؟ لا، اقرأ التشهد معه وتابعه، تابعه واقرأ التشهد معه، وإن كان التشهد ما هو محل لك ولو اقرأ معه. هذا أخونا أبو حاتم يقول: عملي يبعد عن المنزل حوالي 100 كيل، وأذهب يوميا على الخميس والجمعة، ويوافق وقت خروجي من العمل صلاة الظهر، هل يحق للجمع والقصر؟ لك الحق أن تجمع، ولو قدر أنك وصلت إلى إلى مقر إقامتك قبل دخول العصر، لأنك معذور، أنت مسافر، لك حق أن تقصر وتجمع. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: أنا متزوجة منذ 8 سنوات ولي 3 أبناء، أسأل عن حكم عقد النكاح لأن أبي كان وقتها لا يصلي، أما زوجي فهو يصلي. الأصل صحة النكاح، لأن أباك وقت العقد عليك ما حكم عليه بالكفر، وما رفع الحاكم ليناقشه عن صلاته، وما حكم الكفر، فالأصل إسلامه، فالعقد صحيح وأمره إلى الله، لأن أباك وقت العقد كان مما محسوب عن المسلمين، ولم يحكم بكفره حاكم كفره لكونه ترك الصلاة وقال تركا كاملا عن جحود أو تهاون، ما علم بذلك، فالأصل صحة العقد، ولا يلزم تجديده، والحمد لله على كل حال. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا صاحب مؤسسة فردية رأس مالها 10,000 ريال، ولها ولله الحمد 3 سنوات، وسؤالي أنه خلال تلك 3 سنوات كان رأس المال يزيد وينقص أرباح وخسائر، فهل تجب فيه الزكاة وكم مقدارها، علما بأن على المؤسسة ديونا 3 أضعاف رأس المال، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاحتياط لك أن تقوم موجوداتك كل سنة وتزكيها، وإن كان عليك دين فأرجو أن يكون الزكاة سبب إن شاء الله لبركة المال ونموه. أحسن الله إليكم. أم آية من الرياض تقول: حججت هذا العام وكنت قارنة ولم أتمكن من ذبح الهدي، فصمت يوم 8 ويوم 11 و12 من ذي الحجة، ثم صمت 7 أيام بعدما رجعت، هل فعلي صحيح؟ هو السنة كما قال الله: فصيام 3 الحج، صومك 8 و9 و11 أرجو إن شاء الله يكون سليما. لكان أولى أن تصوم 7 و9 أو 11 و12، ولكن إذ وقع منك يومان ثم يوم بعده فصل عيد، أرجو أن يكون هذا في أيام الحج، وأن فعلك صحيح. جزاكم الله خيرا. أم حافظ تقول: في صيام عاشوراء تناولت 5 تمرات قبل الأذان بثوان، ثم أذن وأكملت التمرة 5 بقصد أن أوتر، وشربت الماء بعدها 2 غرفة بيدي بقصد أن تنزل بقايا التمر من فمي وحلقي، وذلك أول ما شرع في الأذان، ثم توقفت بسرعة وأكملت الصيام، هل صيامي صحيح؟ إن كانك أكلك قبل الماء بثواني تظنين غروب الشمس، يعني تعتقدين غروب الشمس وأن قد غربت، فأرجو أن يكون خيرا وأن يكون صحيح. أما إن كان أكلك مع العلم ببقاء الوقت غير صحيح، لا بد للصوم من استكمال كل النهار، لكن قد يعذر من أكل يظن أن الليل أن الشمس قد غربت على قول من يقول بذلك، وإذا فالجمهور على أن من أكل يظن غروب الشمس يكون صومه صحيح لأن الأصل بقاء النهار. لكن أقول لعل إن كان أكلك قبل المغرب بناء على اعتقادك أن غروب الشمس فأرجو أن يكون صوم صحيحا، وإن كان أكلك تهاونا فالصوم غير منعقد. وإذا كان الأمر عند السحور سمحة الشيخ؟ السحور يقول أكل يظن بقاء الليل فالأصل بقاء الليل، يعني ليس عليه شيء سمحة الشيخ. جزاكم الله خير سمحة مع أن المطلوب من المسلم تحري الوقت. الآن عندنا بالساعات والجوال ووسائل الإعلام، والأمر وإدراك الوقت أمر ممكن الآن، ما في صعوبة، فما ينبغي التساهل والتهاون. المستمع تركي الحارث يقول: أنا شاب محافظ على الوضوء والغسل عند كل صلاة ولبس ثياب وملابس داخلية نظيفة، هل في فعل هذا شيء؟ المواظبة على الوضوء والواجب، أما المحافظ على الغسل يبقى كل عندك الفرض فلا أصل له. المحافظ على الوضوء الأصلي، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا أمر مطلوب. أما الاغتسال عند كل صلاة فإذا فعلته من باب التنظف نعم، أما إن فعلته من باب اعتقاد كمال الطهارة فلا لا بدعة لا أصل له، لأن ما شرع لنا عند قيام يصل إلى الوضوء. يا أيها الذين آمنوا ما شرع لنا عند قيامنا إلى الصلاة إلى الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية، فشرع الوضوء. أما الغسل فلا، فإن كنت تغتسل من باب التنظف اعتيادا هذا شيء ثاني، أما إن تعتقد أن لهذا الغسل عند الوضوء مزية فهذا بدعة ولا أصل له. يريد مزيد أجر سماحة الشيخ. ما الأصل؟ ما شرع لنا ذلك، شرع الوضوء فقط عند كل صلاة حتى لو كنا على طهارة، أما غسل ما شرع غسل. سؤال ما هو يقول: وألبس ملابس نظيفة عند كل أما الماء. لباس النظيف، الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى أن نخذت الصلاة بثياب طيبة، لكن كوني ألتزم بتغيير الملابس الداخلية أو الخارجية كل فرض هذا صعب، وهذا أيضا ليس أصل. ما كلم بهذا لأني أخشى أن يكون في تغييرك الملابس الداخلية وسوسة أو اعتقادي أنه جرطر عليها نجازة أو لوثت النجازة، هذا وسواس أصلا. نحن نقول صلي في الثياب الجميلة، لكن اعتياد تغيير الملابس الداخلية عند كل صلاة هذا أمر لا أصل فيه، وسواس والتكليف وحرج ومشقة، والله يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان من قبلنا إذا وقعت النجف الثوب قرضوه بالمقراء فقط، فجاء الشرع بغسله، كان من قبلنا إذا أخطأ خطيئة كتبت خطيئة على باب عدم بابه فإنت محيط منه، فجاء الإسلام والتوبة بما بينه وبين الله. المهم يا إخواني أن اعتقاد تغيير الملابس الداخلية أو الخارجية عند كل صلاة مزيد أجمع على خطأ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: سافر حوالي 150 كيلو مترا، كم فترة الجمع مع العلم أن السفر غير شاق؟ الفقهاء يقولون إن سافر إلى مكان المسافة أكثر من 8 كيلو وأراد أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام فيسن له إتمام الصلاة، وإن كانت الإقامة 4 أيام فأقل سنة لو قصر الصلاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.